هو الرباني ذو الفقه والحكمة والبيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة الكرام إلى هذه الحلقة الثانية من حلقات الزكاة في برنامج الفقه الميسر، حيث تكلمنا في المرة السابقة على ما يتعلق بشروط وجوب الزكاة، وعرفنا أيضا أن الزكاة تجب في الذهب والفضة وكذلك النقود، وتجب في الخارج من الأرض وفي سائمة بهيمة الأنعام وفي عروض التجارة. تكلمنا بالتفصيل في المرة السابقة على زكاة بهيمة الأنعام السائمة، وتكلمنا أيضا على زكاة المال الذهب والفضة والنقود، وتكلمنا على عروض التجارة، وبقي الكلام على الخارج من الأرض. قبل أن أتكلم في حلقة اليوم على زكاة الخارج من الأرض، فإني أريد أن أعيد الكلام مرة أخرى في زكاة عروض التجارة، لأن بعض إخواننا سأل عن مسائل كنت تكلمت عنها في المرة السابقة لكن لعلها لم تكن واضحة نظرا لضيق وقت الحلقة بالنسبة لكثرة المعلومات التي ألقيت فيها. فنمر سريعا مرة أخرى على عروض التجارة بشيء من التوضيح، ثم نرجع إلى زكاة الخارج من الأرض. عروض التجارة كما يظهر أمامكم، قلنا إن عروض التجارة هي كل ما أعد ليتجر فيه، سواء كان أثاثا أو كان من البهائم أو كان من السيارات أو من العقارات أو من الأراضي أو الأقمشة أو البقالة المواد الغذائية، كل ما أعد للتجارة فإنه عروض تجارة. قلنا إن عروض التجارة مثلها مثل زكاة المال من حيث النصاب، فإذا بلغت السلع التي تتجر فيها بلغت نصابا من الذهب أو الفضة، يعني ساوت قيمتها قيمة نصاب الذهب اللي هو 85 جرام من الذهب أو الفضة اللي هي 595 جراما من الفضة، فإن الواجب أن تخرج عليها الزكاة، وهي ربع العشر من قيمتها. طيب، قلنا أيضا في زكاة عروض التجارة قيمة أدنى النصابين الذهب والفضة قدر الزكاة ربع العشر. طيب، عروض التجارة كان عندنا أسئلة سأعيد الكلام فيها. قلنا هل الأشياء الآتية من عروض التجارة كما يظهر أمامكم في أعلى الصفحة، هل الأشياء الآتية من عروض التجارة اللي هي أثاث المحل وكذلك العمارة التي تعد للتأجير وسيارات الإيجار والأنعام التي أعدت للبيع، هل هذه الأشياء من عروض التجارة؟ السؤال الأول، أثاث المحل التجاري، رجل عنده محل يتجر فيه، عنده سلع لكن عنده أثاثات كراسي وطاولات وعنده أجهزة كمبيوتر وحاسبات وعنده أشياء مثلا ثلاجة يضع فيها بضاعته إذا كان مواد غذائية، هل هذه الأشياء فيها زكاة؟ لا، ليس فيها زكاة، إنما الزكاة تجب فيما يباع، فيما يتجر فيه. أما أثاث المحل والآلات التي يستعان بها على البيع فإنها لم تعد للبيع، وحينئذ لا يحسبها من رأس ماله. يعني مثلا هذا المحل فيه بضاعة ب100,000 لكن فيه أثاثات وفيه آلات ثلاجات ونحو ذلك ب20,000، فهل نقول رأس مالك 120,000؟ لا، وإنما رأس مالك هي 100,000، يعني قيمة البضاعة التي تبيعها هذه هي التي تجب فيها الزكاة، إذا حال عليها الحول تخرج ربع العشر، يعني عن كل 1025. كذلك سيارات الأجرة لا زكاة فيها، كذلك العقارات التي تؤجر البيوت، رجل عنده عمارة يؤجرها أو بيت يؤجره لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في المال الذي يأتي منها إذا فاض عندك، يعني كان معك لمدة سنة كاملة، يعني حال عليه الحول بعد أن أخذته، وأما إذا أنفقته قبل أن يحول عليه الحول فلا زكاة فيه. طيب، هذا ما يتعلق بعروض التجارة، ثم بعد ذلك نتكلم على زكاة الخارج من الأرض. أمامكم زكاة الخارج من الأرض. الخارج من الأرض أنواع، يعني الحبوب والثمار والمعادن ونحو ذلك. الخارج من الأرض، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هذا يدل على وجوب الزكاة من الخارج من الأرض. هي ثلاثة أشياء: الأول الحبوب والثمار، الثاني المعادن، الثالث الركاز، وهو ما وجد من دفن الجاهلية، نتكلم عليها بشيء من التفصيل. زكاة الحبوب والثمار أمامكم. الحبوب والثمار لها شروط وأيضا الواجب فيها. أولا شرطها، ثانيا الواجب فيها. شرطها كما أمامكم أن تكون مكيلة مدخرة بالغة للنصاب الذي هو 5 أوسق، يعني تجب الزكاة في الحبوب والثمار بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون مكيلة، يعني مما يكال. والكيل طريقة يحسب بها الشيء عند البيع، لكنه ليس بالميزان وإنما بالحجم، كيل مثل اللتر مثلا، اللتر هذا كيل وليس وزنا، كذلك الصاع والمد. فإذا كان الخارج من الأرض من الحبوب والثمار مكيلا فإنه تجب الزكاة فيه بالشروط الباقية: أولا أن يكون مكيلا، فالموزون لا تجب الزكاة فيه، والمعدود لا تجب الزكاة فيه. مثلا البطيخ، هل البطيخ تجب فيه الزكاة؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس مكيلا، احنا نشتري البطيخ بالواحدة معدود، فليس مما يكال، إنما الأصل أن يكون مكيلا، إذا لم يكن مكيلا فلا زكاة فيه. والعبرة بالكيل ما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان الشيء مكيلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، الكيل كيل الصاع صاع أهل المدينة كما جاء في الحديث. فإذا كان هذا الشيء مما يكال في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لكنه الآن يوزن، فإننا نخرج الزكاة فيه، لأن العبرة بما كان مكيلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا التمر، التمر الآن نشتريه بالوزن بالكيلو، كيلو جرام، الكيلو جرام هذا وزن وليس كيلا، لأن الكيل مثل ما قلت لك حجم، صاع، صاع ملء الكفين. الصاع من الرز يختلف عن الصاع من القمح، يختلف عن الصاع من التمر، يختلف عن الصاع من الشعير، كل بحسب قدر الحب الذي يكال. فهذا الصاع ملء الكفين، من المد ملء الكفين من الرجل المعتاد الخلقة، والصاع أربعة أمداد. فهذا صاع كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام التمر يكال هكذا أربعة أمداد، فهذا صاع والمد ملء الكفين. الآن التمر يوزن بالكيلوغرام، فهل نقول لا تجب الزكاة في التمر لأنه موزون؟ لا، هو مكيل باعتبار ما كان عليه الوضع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القمح، ما أمثلة المكيلات؟ القمح، الرز، الشعير، الذرة، التمر، هذه أشياء مكيلة وتجب فيها الزكاة. المكيل الثاني، الشرط الثاني أن يكون مدخرا، يعني يدخره الناس ليقتاتوه ويأكلوه، مثل التمر والزبيب والحبوب، القمح والرز والشعير، هذه أشياء مدخرة. وأما الذي لا يدخر، عادة الناس أن يأكلوه عادة، يعني لا يدخرونه، مثل الخضروات والفواكه، هذه لا زكاة فيه. الخضروات والفواكه لا زكاة فيه، لأنها حتى لو كان بعضها مكيلا لكنها لا تدخر. إذن لابد أن تكون مكيلة وأن تكون مدخرة. وأما الخارج من الأرض الذي لا يكال ولا يدخر فلا زكاة فيه، لابد أن يكون مكيلا وأن يكون مدخرا. شرط الثالث أن يبلغ النصاب، والنصاب هو خمسة أوسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والوسق يساوي 60 صاعا، إذن خمسة أوسق، خمسة في 60 صاع يعني 300 صاع، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء الكفين من الرجل المعتد للخلقة. لا نستطيع أن نقدره بالوزن، لماذا؟ لأن الصاع يختلف. أنا أقول الوسق 60 صاع، والنصاب 5 أوسق، يعني 5 × 60 = 300. هذه 300 صاع هي النصاب. كم يكون بالوزن؟ يختلف صاع الرز غير صاع التمر، غير صاع الشعير، غير صاع القمح، يختلف بحسب الشيء. هذا ما يتعلق بزكاة الخارج من الأرض، وقل من يحتاجه من عموم الناس، إنما يحتاجه من له أرض يزرعها، لذلك لا أطيل فيه كثيرا. بعد ذلك ننتقل، خلاص تكلمنا بحمد الله على زكاة المال، زكاة الذهب والفضة والنقود، تكلمنا على زكاة عروض التجارة، بهيمة الأنعام، تكلمنا على الخارج من الأرض، بقي الكلام على ما يخرج من الأرض من المعادن، من المعادن والركاز. الخارج من الأرض من المعادن مثل أن يستخرج الإنسان معدنا من الذهب أو الفضة أو غير ذلك من المعادن، فهذه المعادن نصابها نصاب النقدين اللي هو الذهب والفضة. يعني إذا أخرجنا معدنا من الأرض بلغت قيمته قيمة الذهب أو الفضة فإن هذا نصاب تجب فيه الزكاة. هل نقول ننتظر به الحول؟ لا، لأننا قلنا في المرة السابقة لا حول في الخارج من الأرض، وإنما تخرج زكاته وقت إخراجه، يعني زكاة الحبوب والثمار وقت إخراجها، وآتوا حقه يوم حصاده، لا ننتظر حولا كاملا. كذلك في المعدن، بمجرد ما تخرج المعدن قيمته قيمة الذهب أو الفضة فالواجب أن تخرج زكاته. كم الزكاة؟ الواجب فيه ربع العشر، يعني 2.5%، يعني في كل 1025 كما ذكرنا في المرة السابقة، أيا كان هذا المعدن ذهب أو فضة أو غير ذلك. آخر شيء فيما يخرج من الأرض الركاز. الركاز وهو ما وجد من دفن الجاهلية، يعني كنز مدفون من أيام الكفر، من أيام الكفر يعني قبل الإسلام، في أي حضارة من الحضارات التي كانت قبل الإسلام، إذا أخرجنا هذا الكنز فإن الواجب أن تخرج زكاته. نصابه الركاز لا نصاب فيه، يعني بخلاف المعدن، المعدن نصابه نصاب الذهب والفضة، لكن الركاز لا نصاب له، قليل أو كثير تجب الزكاة فيه ولا حول له أيضا. الركاز لا فيه حول ولا فيه نصاب، بمجرد أن تجده قليلا كان أو كثيرا تخرج منه الزكاة، لا نصاب له لا حول له. طيب الواجب فيه كم؟ الواجب فيه أيضا يختلف عن الواجب في الأشياء الأخرى. الواجب فيه الخمس، احنا كنا نقول في الذهب والفضة والمعادن ربع العشر، لا هذا الخمس، يعني المائة تخرج عليها 20، والألف تخرج عليها 200، والعشرة ألف تخرج عليها 2000، وهكذا. الواجب فيه الخمس. مصرفه نصرفه كالفيء، كالفيء يعني في مصالح المسلمين، في المال الذي أفاءه الله تعالى على المسلمين في مصالح المسلمين العامة، يعني ليس فقط في الفقراء والمساكين، لا في المصارف العامة للمسلمين، هذا ما يتعلق بالخارج من الأرض. بقي أن نقول أن الحبوب والثمار تختلف زكاتها، إن كانت تسقى بمؤونة فإن الواجب فيها نصف العشر، وإن كانت تسقى بغير مؤونة يعني من السماء، من ماء من السماء أو مما ينبت من الأرض، فالواجب فيها العشر، العشر فيما يسقى بلا مؤونة، ونصف العشر فيما يسقى العشر فيما يسقى بلا مؤونة، ونصف العشر فيما يسقى بمؤونة. هذا ما يتعلق بزكاة الخارج من الأرض باختصار شديد. معنا اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. يا فضيلة الشيخ، اتفضل اسمعك. طيب هذه زكاة الخارج من الأرض. طيب ننتقل بعد ذلك إلى زكاة الفطر. زكاة الفطر هذه أيضا نوع من أنواع الزكوات، ولكنها زكاة ليست في المال وإنما بالنسبة للنفس للبدن، لذلك زكاة الفطر تجب على الكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى، تجب على كل إنسان مسلم أدرك شهر رمضان، يعني كان موجودا كان حيا قبل غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، لأن وقت زكاة الفطر غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان اللي هي ليلة العيد، فهي زكاة متعلقة بالنفس وليس بالمال. لذلك زكاة الفطر التي تكون في آخر شهر رمضان فيها شيء ينبغي أن ينتبه له الناس، هي تجب على كل من كان معه قدر زائد على نفقته ونفقة أولاده، يجب أن يخرجه طعاما للفقراء والمساكين. يعني مثلا رجل يقول أنا فقير ليس عندي دخل يكفيني، لكن عندي مثلا 10 كيلوات من الرز زائدة عن حاجتي وحاجة أولادي في يوم العيد، لكني سأدخرها للشهر القادم لأني فقير، نقول لا، يجب عليك أن تخرج زكاة الفطر، تخرج القدر الواجب عليك اللي هو صاع من الطعام، ثم هو أيضا يأخذ من الزكاة بعد ذلك. يعني هو فقير ليس عنده ما يكفيه لمدة طويلة، لكن عنده قدر زائد عن حاجته في يوم العيد وليلته، هل يخرج زكاة الفطر؟ نعم يخرج زكاة الفطر ما دام عنده قدر زائد ولو يسير عن حاجته وحاجة أولاده في يوم العيد وليلته. لكن يقول طيب إذا أخرجته لن أجد طعاما في البيت لليوم الذي بعد العيد، نقول أنت ستأخذ من زكاة المال ومن زكاة الفطر أيضا، يعني أنت فقير وتأخذ من الزكاة ومع ذلك تخرج زكاة الفطر. إذن زكاة الفطر لا يلزم أن يكون المخرج غنيا، وإنما الذي يجب عليه زكاة الفطر هو من كان عنده قدر زائد من الطعام أو مال يشتري به طعاما، وهذا زائد عن نفقاته ونفقات أولاده في يوم العيد وليلته، حتى لو بقية الشهر لن يجد ما يكفيه، لأنه سيأخذ بعد ذلك من زكاة الفطر أو من زكاة المال. إذن زكاة الفطر كما يظهر أمامكم وقتها، نتكلم على عنصرين، وقت زكاة الفطر والثاني الواجب فيها اللي هو صاع من كذا وكذا. وقتها زكاة الفطر واجبة على كل من وجد يوم العيد وليلته صاعا من طعام، صاع يعني 4 أمداد، فاضلا عن نفقاته ونفقات أولاده وحوائجه الأصلي. وقتها من قبل العيد بيوم أو يومين إلى ما قبل صلاة العيد، وقتها وقت زكاة الفطر قبل العيد يبتدئ وقتها قبل العيد بيوم أو يومين لا أكثر من ذلك. بعض الناس يخرج زكاة الفطر من أول رمضان أو من يوم 20 من رمضان، هذا لا يجزئ، وإنما الواجب أن يخرجها، يعني يبتدئ وقتها قبل العيد بيوم أو يومين على أقصى تقدير، يعني قبل العيد بيومين، أكثر من ذلك لا يجوز. بيوم نعم، لكن أفضل وقت لإخراجها هو بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، من يوم العيد بعد أن صلي الفجر وقبل أن تصلي العيد، في هذا الوقت الضيق هذا أفضل شيء لإخراج زكاة الفطر. إذن وقتها يبتدئ من قبل العيد بيومين، كذلك إن كان يوما لا بأس، وأفضله بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، ويكره إخراجها بعد صلاة العيد في يوم العيد، في يوم العيد يكره إخراجها بعد الصلاة. فإن فات يوم العيد، غربت الشمس في يوم العيد، أذن المغرب وغربت الشمس، بدأنا في الليلة الثانية، فهذا حينئذ يحرم التأخير، لا يكون حراما، لكن يجب أن تخرجها قضاء. إذا الوقت قبل العيد بيوم أو يومين جائز، أكثر من ذلك لا يجوز. أفضله قبل صلاة العيد وبعد صلاة الفجر، يكره بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس من يوم العيد. فإن غربت الشمس وانتهى يوم العيد فإنه يحرم حينئذ أن تؤخر الزكاة، يعني إذا أخرتها فأنت آثم، لكن أيضا يجب عليك أن تخرجها قضاء كالصلاة التي خرج وقتها. هذا ما يتعلق بوقت زكاة الفطر. طيب، ما الذي نخرجه في زكاة الفطر؟ اختلف العلماء في ذلك، والذي دلت عليه النصوص وعليه جمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة، يعني المذاهب الثلاثة غير أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أن زكاة الفطر تخرج من الطعام، صاع من الطعام. أمامكم هذه الأطعمة التي تخرج في زكاة الفطر. أولا البر اللي هو القمح، يعني البر هو القمح، والثاني التمر، والثالث الشعير، والرابع الزبيب، والخامس الأقط. والأقط طعام كان يأكله الناس في الحجاز على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يشبه الكشك الذي نأكله في مصر، يعني يصنع من لبن ونحو ذلك. هذه الأطعمة هي التي تخرج أو تخرج يخرج منها في زكاة الفطر، صاع من بر، صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من زبيب، صاع من أقط. هذا هو الأصل. والصاع، احنا في سؤال أمامك، كم مقدار الصاع بالأوزان العصرية؟ نعم، يختلف الصاع أربعة أمداد. بالبر مثلا قالوا إن الصاع البر يساوي 2 كيلو و40 جرام من القمح الجيد متوسط الحجم. هذا بالقمح، 2 كيلو و40 جراما من القمح المتوسط الحجم الجيد. لكن في التمر يختلف، يعني يختلف، يزيد أو ينقص بحسب كبر حجم التمر، وكذلك في الشعير والرز كله، يعني الصاع ليس له قدر معين بالكيلوغرامات. المهم أن يكون صاعا من بر، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء الكفين من الرجل الذي كفاه معتدلات الخلقة، يعني لا كبيرة جدا ولا صغيرة جدا. بر وتمر والشعير والزبيب والأقط، هذا هو الأصل، لا تخرج الزكاة من غير هذه. كذلك الدقيق، لأن الدقيق من القمح، دقيق القمح أيضا تخرج منه الزكاة. فإن عدمت هذه الأصناف الخمسة وكذلك الدقيق، تخرج من قوت بلدك كالرز ونحوه. هذا ما يتعلق بزكاة الفطر. بعد ذلك نتكلم على عنصر مهم جدا في الزكاة، وهو إخراج الزكاة. إخراج الزكاة فيه أربعة عناصر سنتكلم فيها إن شاء الله: وقت الزكاة، ثانيا مكان الإخراج، ثالثا المخرج، رابعا حكمه، حكم إخراج الزكاة. حكم إخراج الزكاة واجب على الفور، يجب أن تخرج الزكاة على الفور. يعني على الفور، يعني لا يجوز أن تؤخر الزكاة عن وقت وجوبها. طيب، ما وقت وجوبها؟ أن يحول الحول على المال، مثل ما ذكرنا في الذهب والفضة أم وعروض التجارة. وأما الذي يخرج من الأرض فإنه لا حول فيه، يعني الذي استثنيناه من الحول حينئذ تخرجه وقت إخراجه كالخارج من الأرض. لكن الذي يشترط فيه الحول كالذهب والفضة والفلوس النقدية وعروض التجارة، تجب إخراج الزكاة فورا إذا حال الحول على المال، فلا تؤخر عن وقت حولان الحول. مثلا هذا الرجل ملك نصابا في اليوم الثاني من محرم، ملك نصابا في يوم الثاني من المحرم، إذا السنة القادمة إن شاء الله في الثاني من المحرم يجب أن تخرج الزكاة، لا تؤخر عن هذا اليوم في السنة القادمة. ما تقولش طيب نستنى لآخر الشهر أو نستنى أسبوع 10 أيام، لا، وإنما تخرجها فورا. هل يجوز تعجيلها قبل الحول؟ نعم، يجوز تعجيلها إلى سنتين، يعني يمكن أن نؤدي زكاة سنتين قادمتين، أعجلها سنة أعجلها سنتين، لا أكثر من ذلك. لكن الأفضل أن أخرج الزكاة في وقتها، إن عجلتها سنة أو سنتين لا بأس، لكن لا أؤخرها، التأخير لا يجوز، التأخير لا يجوز، لأنها تجب على الفور. كما أن الصلاة لا تخرج عن وقتها، كذلك الزكاة تأخر عن وقتها. وقد وسع الله تعالى في وقت الزكاة سنة، منذ أن ملكت النصاب سنة كاملة ومالك ينمو ويزيد، فإذا حال الحول يعني تمت السنة الهجرية، ولا بد أن تكون السنة هجرية كما ذكرنا، حينئذ تخرج الزكاة. طيب، وقتها تكلمنا عليه. إخراج الزكاة، عنصر الذي أمامنا الآن كما يظهر أمامكم إن شاء الله، المخرج. من الذي يخرج الزكاة؟ من الذي يخرج الزكاة؟ يخرج الزكاة مالكها الذي ملك المال، لصاحب المال. وكذلك من وكله صاحب المال الوكيل، يعني هذا رجل عنده أموال فقال لشخص يا فلان خذ هذه الزكاة وفرقها على الفقراء والمساكين، فقبلها الوكيل، هذا الوكيل يجب أن يخرج الزكاة في مصارفها وأن لا يؤخرها لأنه نائب عن المالك فيقوم مقام المالك، يبقى إما أن المالك يخرج مالك المال وإما أن يوكل من يخرج عنه. الثالث الولي، وهذا يكون في مال الصبي والمجنون، لأن الزكاة تجب في المال حتى لو كان المال لصبي صغير لم يبلغ، وحتى لو كان المال لمجنون، مات شخص وورثه ولده، ولده كان مجنونا أو كان صغيرا لم يبلغ، فالزكاة واجبة في المال. من الذي يخرج عن مال الصبي والمجنون؟ الصبي والمجنون غير مخاطبين غير مكلفين، فيخرج عنهما الولي، من يلي مالهما كالجد مثلا والأخ ونحو ذلك. طيب هذا ما يتعلق بالمخرج. ثانيا مكان الإخراج، وهذه مسألة مهمة، أين أخرج زكاة المال؟ أين أخرجها؟ يعني المكان، أين أدفع زكاة مالي؟ مكان الإخراج يختلف، زكاة المال غير زكاة الفطر. في زكاة المال تخرج الزكاة في بلد المال، في البلد الذي فيه المال ليس الذي فيه صاحب المال، قد يكون مالي في بلد وأنا في بلد آخر، مثلا أنا في مصر وتجارتي في الخليج في بلدة دولة من دول الخليج أو في أوروبا أو غير ذلك، فتخرج الزكاة في البلد الذي فيه المال وليس الذي فيه صاحب المال. إذا كان الرجل ماله في بلده فهذا لا إشكال فيه، لكن أنا في بلد وتجارتي في بلد أخرى أخرج الزكاة في مال في بلد المال، في البلد التي فيها التجارة، في البلد التي فيها بهيمة الأنعام، وهكذا تخرج زكاة المال في البلد التي فيها المال، سواء كان بهيمة بهائم الأنعام أو كان مالا أو كان عروض تجارة إلى آخره. طيب زكاة الفطر تخرج في بلد الشخص وليس في بلد المال. نعم هذا فرق بين زكاة الفطر والمال، أو من الفروق، زكاة المال تخرج في بلد المال، زكاة الفطر تخرج في بلد الإنسان وليس في بلد المال. ومثال ذلك أن شخصا مثلا يعتمر في شهر رمضان وسيصلي العيد في مكة شرفها الله، وهو من أهل مصر وماله في مصر وأهله في مصر، أين يخرج زكاة الفطر؟ نقول أخرجها في مكة في مكانك أو في المدينة، إذا كنت في المدينة تخرجها في بلد الذي أنت فيه وقت زكاة الفطر، ولا عبرة ببلد المال في زكاة الفطر. طيب هل يجوز نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد أخرى؟ يعني أنا من أهل مصر، هل لي أن أخرج زكاة مالي مثلا لفقراء بلد أخرى غير مصر غير جمهورية مصر العربية؟ لا، لا يجوز، وإنما أخرجها في بلدي، ومش بس في الجمهورية، بل لا أنقلها مسافة قصر. يعني مثلا القاهرة والإسكندرية بينهما مسافة قصر 220 كيلو تقريبا، فهل يخرج أهل القاهرة زكاة مالهم في الإسكندرية؟ لا، وإنما يخرجونها في القاهرة. مثلا أهل القاهرة يخرجون مالهم في صعيد مصر مسافة 400 كيلو 600 كيلو أحيانا و900 كيلو في بعض البلاد الصعيد، هل نخرج زكاتنا ونحن في القاهرة ومالنا في القاهرة نخرجها في الصعيد؟ لا، وإنما تخرجها في بلد المال. البلد هنا مش الجمهورية أو المملكة، وإنما البلد، يعني لا تنقلها مسافة قصر، ومسافة القصر تقريبا 80 كيلو، فلا تنقلها هذه المسافة، تخرجها في بلد مالك ولا تنقلها مسافة قصر فأكثر، لأن أهل كل بلد أولى بالمال الذي فيها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهذا يدل على أن العبرة ببلد المال، أغنيائهم وفقرائهم، يعني في نفس البلد. هذا ما يتعلق بمكان الزكاة. بعد ذلك وقت الزكاة، قلنا وقت الزكاة نهاية الحول، يعني إذا حال الحول يعني السنة، ويجوز تعجيلها قبل الحول بسنة أو بسنتين، يعني نخرج زكاة سنتين مقدما، أو مثلا قبلها قبل الحول بشهر وشهرين، كل هذا جائز، سنتين فأقل. بعد ذلك نتكلم على آخر شيء في الزكاة، وهو المدفوع إليه الزكاة، من الذي ندفع إليه الزكاة؟ قبل أن نتكلم عن المدفوع إليه الزكاة أنبه على مسألة، قد تلاحظ أنني لم أذكر زكاة الحلي. احنا ذكرنا في الأموال التي تخرج منها الزكاة الذهب والفضة، وكذلك النقود الفلوس الورقية كالذهب حكم وحكم الذهب والفضة، ثاني عروض التجارة، الثالث بهيمة السائمة من بهيمة الأنعام، الرابع الخارج من الأرض من الحبوب والثمار والمعدن والركاز. قد يقول قائل أين حلي المرأة، أين زكاة الذهب والفضة إذا كان حليا؟ نقول لم أذكره عمدا لأنه لا زكاة فيه. جمهور العلماء على أن الحلي الذي أعد للبس لأن يلبس ويستعمل لا زكاة فيه، وإنما الزكاة فيما كان مدخرا أو كان للتجارة أو كان يراد به الربح. وأما حلي عند امرأة تلبسه تتزين به فلا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم. نعم أوجبها بعض العلماء كأبي حنيفة رحمه الله ورواية عند الإمام أحمد في مذهبه، لكن جمهور أهل العلم على أن حتى جمهور الصحابة رضي الله عنهم وجمهور أهل العلم من السلف والخلف على أن الزكاة لا تجب في حلي المرأة الذي أعد للاستعمال أو لأن يعار تعيره لامرأة تلبسه، لم تعده للتجارة ولا لتؤجره وإنما لتلبسه هي في نفسها أو تعيره لمن يلبسه، بشرط أن يكون هذا قد أعد لللباس وليس لمجرد الادخار. لأن بعض الناس يقول بدل ما يكون عندي مال وتنقص قيمة النقود أشتري به ذهبا، لا، هذا تجب فيه الزكاة لأنك لم تشتره لتلبسه المرأة وإنما اشتريته لتدخر فيه المال، هنا تجب الزكاة فيه. أما الذي أعد لللباس فلا زكاة فيه حتى لو لم يلبس، حتى لو لم يلبس، مسألة مهمة. يعني مثلا امرأة عندها حلي كثير تلبس بعضه وتترك بعضه، لكن كل الذي عندها إنما هو للتزين ليس للادخار ولا للربح ولا لتؤجره أبدا، إنما أرادت أن تلبس لكن لا تلبسه بالفعل، هي اشترته لتلبسه ولكنها لم تلبسه، هل نقول تجب الزكاة فيه؟ لا، لا تجب الزكاة فيه ما دام قد أعد لللباس والتزين، بشرط أن يكون مباحا، فإن كان محرما ففيه الزكاة. محرم مثل أن يكون على صورة ثعبان، صورة حيوان مثلا، وهذا حرام. أو يكون من حلي رجال اشترى رجل خاتم ذهب ليلبسه، حرام على الرجل أن يلبس خاتم الذهب أو سلسلة من ذهب أو أسورة من ذهب، هذا حرام على الرجال. فقال رجل أنا اشتريت الذهب لألبسه وليس لأتاجر فيه، نقول عليك فيه الزكاة لأنه محرم. إنما الذي لا تجب فيه الزكاة حلي المرأة المباح أو الفضة بالنسبة للرجل، لكن الرجل لا يجوز له أن يلبس الذهب. إذن الحلي الذي يعد لللباس والتزيني لا زكاة فيه مهما بلغ قليلا كان أو كثيرا، ولذلك لم نذكره في الأصناف التي تجب الزكاة فيه. نتكلم على من تدفع عليه الزكاة. طيب معنا اتصال قبلها. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا دكتور. وفيك بارك. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. أخي رشيد من المغرب تفضل. أود يا أخي، لدينا مجموعة من العائلات يتامى ونتكفل بمصاريفهم الشهرية. نعم. وكل واحد من الأشخاص الذين يتكلفون بمصاريفهم الشخصية يقدم نصيبا من الزكاة، زكاة مدفوع قبل أن يصل الحول. نعم. فما حكم يعني سؤالك عن تعجيل الزكاة قبل أن يحول عليها الحول؟ لا أسمعك يا أخي جيدا. هذا سؤالك يا أخي؟ نعم. هل يجوز، تقول هل يجوز أن أعطي هؤلاء الفقراء الزكاة قبل أن يحول الحول على مالي؟ ها اليتامى. يتامى مش فقراء. طيب حاضر سأجيبك إن شاء الله. السلام عليكم. طبعا جوابه من شقين، الشق الأول تعجيل الزكاة، والشق الثاني من الذي تدفع عليه الزكاة، وسيأتي الجواب الآن إن شاء الله. لأن أخانا سأل فأنص على جوابي حال الشرح، تظهر أمامكم الآن المدفوع إليه الزكاة. انتبه، المدفوع إليه الزكاة ثمانية أصناف، وهم الذين ذكر الله عز وجل في قوله في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه ثمانية أصناف: الفقراء، المساكين، العاملون عليها، المؤلفة قلوبهم، الرقاب، الغارمون، في سبيل الله، ابن السبيل. نشرح هذه الأصناف الثمانية. طبعا لا تدفع الزكاة لغير هذه الأصناف الثمانية، لأن الله قال إنما الصدقات. كلمة إنما أداة من أدوات الحصر، فتدل على أنه لا تدفع الزكاة في غير هذه المصارف الثمانية. إنما يعني لا تدفع الزكاة إلا في هذه المصارف الثمانية: الفقراء والمساكين. طبعا هذه الثمانية لا تجد فيها اليتامى. اليتامى لا يأخذون من زكاة المال. اليتيم هو الذي مات أبوه ولم يبلغ سن البلوغ، هذا لا يأخذ من زكاة المال إلا إذا كان فقيرا، يعني مجرد كونه يتيما لا يأخذ من الزكاة، وإنما يأخذ من الزكاة إذا كان فقيرا. فاليتيم ليس من مصارف الزكاة. حينئذ إذا كان هؤلاء اليتامى، أيها الأخ السائل من المغرب، إذا كان هؤلاء اليتامى فقراء فأعطيهم زكاة المال، وإذا لم يكونوا فقراء وكان عندهم مال ورثوه مثلا أو أحد ينفق عليهم وتكفل بهم فلا يأخذون من زكاة المال. هل تعجل الزكاة؟ نعم، يجوز أن تقدمها قبل حولان الحول إلى سنتين كما ذكرنا. طيب نشرح الفقراء. من الفقراء؟ الفقراء هم الذين لا يجدون كفايتهم. كفايتهم يعني إيه كفاية الإنسان؟ الكفاية هي التي تكفي الإنسان في نفقاته ونفقات زوجته وأولاده، إيجار البيت والطعام والشراب، الحوائج الأصلية. طيب هل هناك فرق بين الفقير والمسكين؟ نعم، الفقير هو الذي لا يجد الكفاية كلها أو لا يجد معظم الكفاية، عنده أقل من النصف من الكفاية. والمسكين هو الذي يجد فوق النصف لكنه لا يجد الكفاية كلها، يعني يجد أكثر الكفاية. يعني إيه؟ طيب مثال، هذا رجل يقول يكفيني في الشهر 2000 من الجنيهات، عندي أولاد وعندي إيجار بيت وعندي كذا وكذا، فحاجتي الشهرية 2000 من الجنيهات، وراتبي 800، إذن عنده عجز 1200، أقل من النصف، يعني يجد أقل من نصف كفايته. هل هذا فقير ولا مسكين؟ هذا فقير. هو الأصل الفقير والمسكين بمعنى واحد، لكن حيث اجتمع في الآية فرق العلماء بينهما بهذا التفريق. قالوا بدأ الله بالفقراء ويبدأ الله تعالى بالأهم فالأهم، فالفقراء أشد حاجة من المساكين. فالفقير هو الذي يجد دون النصف، والمسكين يجد النصف فأكثر لكنه لا تكمل له الكفاية. مثلا قال حاجتي 2000 وعندي 1500، عندي عجز، إذن 500 جنيه كل شهر، هذا مسكين وليس فقيرا لأنه وجد أكثر من النصف. لكن الجامع بين الفقير والمسكين أنهم لا يجدون الكفاية كاملة، إما يجدون النصف أو دونه أكثر، هذا ليس معولا عليه، يعني ليس مهما جدا بالنسبة للناس، إنما المهم أن هذا لا يجد كفايته فنعطيه كفايته. طيب نعطيه كفايته لمدة قد إيه؟ قال الفقهاء يعطى لمدة سنة. طبعا إذا كان غير مبذر، إذا كان سيبددها في شهر واحد لا يعني يعطى بحسب حاجته، لكن شخص عاقل ورشيد في تصرفه نعطيه لمدة سنة، لأن الزكاة تجب مرة في السنة. فنقول مثلا عندك عجز كل شهر 500، في السنة يعني 6000، خذ 6000 أنفقها لمدة سنة كاملة وأنفقها في حوائجك. لا علاقة لنا كم دخل هذا الرجل، العبرة كم كفايته. قد يكون دخله 5000 لكن كفايته 7000، فنعطيه 2000. فالمسألة بحسب حاجة الإنسان، وهذا يختلف فيه الناس اختلافا كثيرا بحسب أعبائهم. الفقراء، المساكين. الثالث العاملون عليها. العاملون عليها هم الذين يأخذون الزكاة من الأغنياء ويحفظونها ويراعونها، اللي هم جبات المال، يجبونه يعني يأخذونه من الفقراء من الأغنياء ويحفظونه كرعاة الإبل ونحو ذلك. هؤلاء الذين يأخذون من الزكاة ولو كانوا أغنياء، يأخذون بقدر أجرتهم، يعني يعطى كم يعطى؟ يعطى ما يأخذه مثله لو كان أجيرا، يعني مثله لو اشتغل هذه في مثل هذه الوظيفة كم يأخذ، فيعطى أجرته من الزكاة. الرابع المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم هم الذين يعطون وإن كانوا أغنياء. بعض الناس يأخذون الزكاة وإن كانوا أغنياء كالعاملين عليها، أغنياء. المؤلفة قلوبهم، من المؤلفة قلوبهم؟ كالكافر الذي يرجى إسلامه، والمسلم الذي يرجى بعطائه قوة إيمانه، والذي يرجى أن يكف شره إذا أخذ من زكاة المال. كافر لو أعطيناه مالا يسلم، نعم نعطيه من زكاة المال ويسلم ونستنقذ نفسا من النار. طيب مسلم ضعيف الإيمان لو أخذ مالا وصار غنيا يزداد إيمانه ويقوى إيمانه، نعطيه من زكاة المال. طيب رجل شرير يخاف من شره وأذاه على المسلمين، لو أعطيناه من المال نكف شره عن الناس، نعم نعطيه من زكاة المال ويكون من سهم المؤلفة قلوبهم. بعد ذلك الرقاب. الرقاب هم العبد المكاتب، يعني الذي اشترى نفسه من سيده، قال لسيدي أشتري منك نفسي وخذ، اتفق على مبلغ من المال، فنعطيه ما يسد به هذا الدين لسيده. وكذلك الأسير، المسلم الأسير عند سيده، المسلم الأسير عند الكفار يعطى من زكاة المال الأسير حتى يفك أسره. الغارمون، بعد ذلك الغارمون. الغارمون هم المدينون الذين عليهم ديون، وهم نوعان، نوع الأول من استدان لنفسه، ونوع الثاني من استدان لمصالح المسلمين. من استدان لنفسه يعني عليه دين في حوائج نفسه، بس بشرط أن تكون مباحة، طعام وشراب وسكن وما إلى ذلك، يعطى ما يسد به دينه. وإذا أعطيناه ما يسد به دينه لأنه لا يستطيع السداد، لا يجوز أن ينفقه إلا في سداد الدين، إذن نعطيه ما يسد به دينه. إذا كان لا يجد ما يسد به دينه، وبشرط أن تكون هذه الحاجة مباحة، اشترى شيئا مباحا، مش راح اشترى شيء محرم، لا، بعد ذلك أن يكون النوع الثاني من الغارمين أن يكونوا غرموا لمصلحة المسلمين. هناك خلافات نشأت بين قبيلتين مثلا، فجاء دخل شخص يصلح بينهما وتحمل الديات وتحمل الأموال ليصلح بينهم، فيعطى ما يسد به هذا الدين لأنه غرم لمصلحة المسلمين ولو كان غنيا. بقي اثنان في سبيل الله، هم المجاهدون في سبيل الله الذين لا ديوان لهم، يعني لا يأخذون رواتبهم من بيت المال. مجاهد متطوع ليس له راتب من بيت المال، نعطيه من زكاة المال ما يشتري به سلاحه وما يحتاج في نفقاته إلى أن يرجع إلى بلده. أخيرا ابن السبيل. ابن السبيل هو الذي انقطع في سفره وليس عنده مال يبلغه إلى بلده، شخص مسافر وانقطع في السفر خلاص ليس معه مال، ضاعت نفقته، خرج عليه لص، ضاعت نقوده، أي صورة من صور ضياع المال، ويريد أن يرجع إلى بلده، نعطيه من زكاة المال ما يوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده. هذا شخص مليونير مثلا في بلده لكنه ضاعت أمواله، خرج عليه اللصوص وأخذوا سيارته وأمواله ويريد أن يرجع إلى بلده، نعطيه تذكرة السفر ونعطيه ما يوصله إلى بلده من النفقات، ولا نقول له اقترض ولما تذهب إلى بلدك سد هذا الدين، لا، وإنما نعطيه من الزكاة لأنه ابن سبيل يعني ضاع في السفر، ويعطى من زكاة المال ما يوصله إلى بلده لكن بشرط أن يكون هناك بينة أنه ابن سبيل وأنه لا مال له. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وتكلمنا على من تخرج لهم الزكاة وهم الأصناف الثمانية، وتكلمنا أيضا على عروض التجارة وعلى الخارج من الأرض وعلى زكاة الحلي، والحمد لله رب العالمين. بقي عنصر يسير جدا في الحلقة القادمة لأن وقت الحلقة قد انتهى، وهو من الذين لا يأخذون الزكاة. هناك أشخاص لا يجوز أن تدفع لهم الزكاة، هذا يكون في المرة القادمة مع كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وإن من على صغار العلم